وظهر كلام وظهر إفتاء رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق بالحيض يقع، لكن في رواية لأبي داود رواية صحيحة صحاها شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، أظن شيخ الإسلام صحيح. النبي النبي ولهذا تأولوها، تأولها من يرى أنه يقع قال لم يرها شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشبه ذلك. ثلاثة ما يخالف هذا طويل الحديث. نعم سليم أعطي الله الذي يخرج من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر برجعة مات عبد الله بن عمر إنها كانت في أسمته ما كان في أسمته هذا آراء الشيخ الإسلام، لكن جمهور العلماء يقول لا، لأن فليراجعها لا مراجعة إلا بعد ثبوت الطلاق. والحقيقة لو نظرنا إلى ألفاظ الحديث لقلنا أنه يؤيد رأي الجمهور، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية العامة تبين أن الصواب أنه لا يقع. نعم هذا يؤيد القول انها لا تحسب الطلقه، لهذا ايضا اختلاف الالفاظ يراجع او يرجع، لان يرجع ادل على ان المراد ان انها باقيه في عصمته. نعم لا مو لسنة لا يلزمنا أن نسأل. نعم ما نسأل أبدا إلا إذا كانت مسألة يعني مجهولة عند الناس فربما نقول اسأل، لكن الأصل أننا لا نسأل، لأننا قررنا في باب الفتوى أو في باب آداب المفتي أنه لا يلزم السؤال عن الموانع، لا يلزم السؤال. ولا لو لو قلنا لازم السؤال عن الموانع ثاني، إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيتي على فلان بثمن معلوم بعد ملك إياه، هل لازمنا أن نقول هل بعت بعد أذان الجمعة؟ نعم ما لازم. المهم أن السؤال عن الموانع ليس بواجب، السؤال عن ما يثبت هذا لا بد منه. ثلاثة طيب. باب طلاق الثلاث. على كل حال هذه المسألة كما تعلمون مسألة شائكة في الواقع، يعني يكون الأئمة الأربعة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض، الإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء، لكن تجبره القواعد الشرعية على أن يقول بعدم الوقوع، إلا أن لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم السبل جاءوا يدعون، يأتي الرجل يقول أنا طلق زوجتي الآن ثلاث طلقات، لكن كلهم ما يقع، كلهم ما يقع. ليش يا صف لنا؟ قال الطلقة اللي قبل 20 سنة في حيض، والتي قبل 10 سنوات في طهر جامعت فيه، والتي في هذه الأيام في غضب شديد. نفتي هذا؟ أنا أفتيهم بأن الطلاق واقع، لأن الطلقة التي وقعت قبل 20 سنة لو أنها حين انتهت العدة تزوجها آخر هل يمكن أن يخاصم ويقول هذه زوجتي؟ لا يمكن. كيف اليوم يقول أنا ما وقع الطلاق؟ وهذا يشبه ما ذكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عطية رحمه الله، يقول الرجل إذا طلق ثلاثا جاء يقول إن أحد شهود عقد النكاح غير عادل فاسد، علشان إيش؟ لأن لا يصح العقد، وإذا لم يصح العقد لم يقع الطلاق. توكدين أنه ما يقبل شهادته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.